ولا قطعت المادة إلا وهم معك إن في الآخر إلا شريككم في الأجر وهم في المدينة قال وهم في المدينة حدثهم العدل فالذي حدثه الأجر هو مع المجاهدين له أجره أجره إذا كان الذي حدثه العذر بين العذر لجاهد هكذا من حدثه العذر عن الصلاة الجماعة عن الجمعة عن عيادة النهير عن عمل صالح آخر يكون له أجر من عمله بين العذر ولهذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إذا نوى العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فإذا مرض فتأخر عن صلاة الجماعة والجمعة كتب الله له أجر يصلي في الجماعة والجمعة هكذا إذا سافر أم عبد الصيام مثلا وسافر وأفطر من أجل السفر كتب الله له أجر الصائمين وهكذا نعم. فقال عبد الرزاق أنبانا معمر الأنبان الزهري وظلمه بالله ظلم وجوده وبحاول محاكم هذا الدين أنه معذور ملحق بالعادل نعم. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر الأنبان الزهري عن قبيحة بن دؤيب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد شرى قد ذهب بصري. قال زيد فثقلت فخد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن تربها ثم جري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الكريم اخبرني ابي كريم هو ابن مالك بن جرير ابن مالك الجزري الجزري أن مقتنان مولى عبد مولى عبد الله بن خالد أخبره أن ابن عباس أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر انفرد به البخاري دون مسلم. وقد روى الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقتنان عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إلا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة لنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فنزل الله الله وفضل الله المجاهدين قال عبد الله بن جحش وقد رواه الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقتل عن ابن عباس قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين هارون الضرب عن بدر والخارجون الى بدر. ولما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم الا اعلى نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم الا اعمال يا رسول الله وهل لنا رخصه فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. وفضل الله المجاهدين القاعدين درجه وهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير اولي الضرر. هذا له الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا فلما نزل بوحي سريع غير للضرر كان ذلك مخرجا من الاعذار المبيحه لترك جهاد من العمى والعرض والمرض

الوعيد والتحذير من الإقامة بين أغر المسلمين، وأن الواجب على الإسلام أن يغادروا إلى الشرك وأن يفارقوهم وأن ينابذوهم وأن ينضموا إلى المسلمين ويكثروا صلاة المسلمين. ولهذا قال المؤلف والله من أقام بين أغر المسلمين وهو متمكن من إقامة دينه ويستطيع الرضا فينتكر المحرم بإجماع المسلمين. أما إذا كان عاجزا فقع الله وانتهر بالله الذي من يمر يكر إذا كان عاجزا فلا لا كما أقام جماعة من المسلمين لك فهذا هي أثناء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بين سجين وبين أثير لا سوي قادر. أما لقي بين أبو المسلمين وقادر ولا يستطيع إظهار دينه فإنه قد أرسل مؤخرا بالإجماع لا بد من الانتقال والهجرة إلى بلاد الإسلام مع قدرة. أما حديث يمر هذا هو عيد كبير جامع مهل وتكنبه مع فوضيه هو عيد عظيم إلا أن سنة فيه ضعف إلا مبيب وجعفر فيه مالين ولكن لا صح وقلاه التحديد وعيد وأن قال معهم ناف ولهم ومؤيّا لديهم وهو بهم إلا من أقام لأمر آخر وهو يستطيع لهذا لكن أقام لحظ من الدنيا قدر لا معصية. فإن كان يواجه دينه يستطيع إقامة دينه من البراءة من الشرك وإظهار ما يجب الله عليه لم يحرم عليه. وإن كان يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير كان هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل إذا كان على علم وعلى بصيرة. أما من قام لأجل الدنيا أو لقصد آخر فهو ليس بقادر على إظهار دينه أو جاهل يدينه هذا على خطر عظيم من وقوع الشرك لان الشرك يلبسه على الناس ويشبه عليهم وربما دعوه الى الباطل فاذا لم يكن عندهم حصانه والعلم النافع والبطلات النافذه هم على خطر من هؤلاء المشركين وما لا فعل. وفي حديث الحياه عند المسائل بشكل جيد يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك عملا لا يقبل الله من المسلم عملا بعد ما اسلم او يفارق المسلمين حتى يفارق المسلمين. بهذه الجرير يقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المسلمين لا ترى انا وهما فعندها العلم محمول على من لا يستطيع اظهار دينه ولا اقامه دينه فانه يكون في العيد القدر ويتخذ محرما وعرض نفسه للخطا. نعم إن أخلق فيها جيل محارب وفعل الإنسان وهو في جيل الناس فاهم كل شيء محارب نفسه بها الإسلام ولا يتسلوا أهلها بالإسلام وكانوا يحاربون الإسلام الصحيح ويمنعون من إدخاله ويمنعون من الدعوة إليه فهو خطبه خطب بلاد الشيء يمكن أن لا إلا إذا كان معاصي فقط فهو له مستحبة لأن هذا في المعاصي مستحبة الهجرة إلا لمن قدر على الدعوة إلى الله وإن كان المنكر والتوجيه إلى الخير. الله يبارك فيك. إظهار الدين في البلاد هل هو مجرد استقامة الصلاة؟ إظهار شعائر الدين أعظمها التوحيد وإظهار التوحيد ولا على الله. نعم. تبين الأوراق إذا ذات هذا الأوراق النصرانية باطلة وأن المسيح عبد الله ورسوله وأن الناس بخاطر عبادة الله وحده هكذا في اليهود من بطلان دين وهكذا في الوثني دين وأكثر يجب بطلان لهم عليهم عذاب وما هو الحق الذي بعث الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم لا مجرد من صلي فقط أو المحرم. نعم والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنى المظهر هذا هو بالحارب اللي عبد الوطني وعقيله ابن ابي طالب اخو علي كلاهما ابن اخ العباس في عندك من قبل الجهاد الجهاد مش هو اخر الجهاد فقال رسول الله الم نصلي الى ابنتك ونشهد شهادتك قال يا رب انكم خاطرتم فقتلتم ثم جرى عليها ألم تكن الله لا تعلمها قرر الله حلف وقوله لم تعلم إلى آخرها قال حكم الله يا أولاد لعل ربنا يكفيكم لا يصلح ابن أخي هو رب الوراث يعني من رب الوراث لا يعرف يعني نعم وقوله لم تعلم إلى آخرها قال عمر بن الله لا ارمي ريحا في عبره فذلك انه لا يقدر على التخلص من المشركين يعتبرون عرفه يسلكون الطريق ولا هذا قال لا يستطيعون حيله ولا يستطيعون سبيلها قال مجاهد واسلمه وسجي يحيي طريقا وقوله تعالى اولئك عسى الله الله عنهم اي تجاوز تسمي الله او اي تجاوز من الله عنهم فكره العبره اي تجاوز الله يتجاوز الله عنهم بترك العبره اي تجاوز عنهم الذين لا يستطيعون حيلة بالنفقة ولا يستطيعون الطريق أو ما يرعش ما يستطيع أي أقوان وحتى يكون له ضرر يعفى عنهم حتى يستطيع. نعم قال البخاري حدثنا حدثنا عباد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء فقال سمع الله من الحمده ثم قال قد لا يسجد اللهم اجعل الناس من ابي ربيعه اللهم انت سلمه العشاء اللهم انت وليد الوليد اللهم انت مصابين من المؤمنين اللهم اسجد وقتل على نظره اللهم اجعل على دين كسرين وزر وقال ما في حاله حتى نرى المصري حتى نرى ابي حتى نرى مزيد حتى يسجد من عربي الهيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بدنا سلم له مستقبل قبله فقال اللهم خيرك الوليد الوليد وقال ابي حاتم Thank you.